إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا بد في معرفة الإسلام الحقيقي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإصالة أن نعرف ما كان عليه السادة الصحابة، ومن هم، وما هو معتقدهم، وما هي العقيدة فيهم رضوان الله عليه. وذلك لأن السبئية القدامى أو الجدد كان همهم الأول هو القضاء على الباب الذي يلج منه الزنادقة إلى الإسلام، والصحابة هم باب هذا الدار وهو الإسلام. ولذلك لما جاء السبئيون أتباع ابن سبأ اليهودي ابن السوداء عليه من الله ما يستحق، كان العمل على الوقيعة بين الصحابة وعلى تشكيك الناس في الصحابة، فانقسم السبئيون بعد إلى خوارج وروافض، وكلهم معلوم اعتقادهم في الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كفروهم. قد يقول قائل: ولكن الخوارج بعد، لا سيما خوارج العصر، لا يكفرون الصحابة. نقول: أجل، ولكنهم مخالفون تمام المخالفة لمنهالهم. ومعلوم أنه ليس المعول على الأشخاص وإنما على المنهاج، وهذا هو الفيصل، وهو العامل المشترك بين السبئيين القدامى وبين السبئيين الجدد. فكان على أهل السنة والجماعة أن يعرفوا من هم الصحابة، لأنهم التطبيق العملي للإسلام. يقول الله جل قدرته: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. فإن آمنوا، أي فإن آمن الناس بما آمنتم به يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فحينئذ قد اهتدوا، وإن وإن لم يفعلوا فقد ضلوا وهم حينئذ في شقاق، يعني هم في شق وأنتم في شق آخر. كما قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلم يجعل ربنا سبحانه وتعالى المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحدها كافية في دخولهم النار، بل ضم إليها مخالفة من هادي المؤمنين، فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، وأولهم الصحابة الميامين رضي الله عنهم. فدل على أن لزوم من هذه الصحابة هو الإسلام الحقيقي الذي رضيه الله لنا دينا ورضيه محمد صلى الله عليه وسلم كذلك لنا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرق، كلها في النار إلا واحدة. إلى من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فلم يكتفي بما كان عليه صلى الله عليه وسلم لنجاة دنيا وآخرة، حتى ضم ما كان عليه أصحابه رضوان الله عليه، لأنه التطبيق العملي للإسلام. ولن يفهم أحد جاء بعده هذا الدين قولاً أو عملاً إلا من خلالهم رضوان الله عليهم. وهذا سيأتي بيانه بإذن الله من خلال النصوص القرآنية والنبوية. ولكن بين يدي ذلك لا بد من معرفة من هم الصحابة لغة واصطلاحا. فأما في اللغة فالصحابة جمع صحابي وصاحب، وهو مشتق من الصحبة، والصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة الشيء ومقاربته، كما قال ابن فارس في المقاييس. ولم يجمع فاعل على فعالة قط إلا هذا الجمع صاحب على صحابة. ومعاني الصحبة تدور على الملازمة والانقياد. ولقد كان لهم رضوان الله عليه أوفر الحظ والنصيب من ذلك، فهم رضي الله عنهم أعظم الناس ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أكملهم مقاربة لسنته وشرعته ولزوما لمنهاجه، وأجلهم اتباعا وانقيادا له حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه. ولذا حق فيهم أنهم قولا وعملا كانوا على غير قياس، كما كان جمعهم على غير قياس، كما أنه لم يجمع فاعل على فعال إلا صاحب على صحابة، فكذلك كانوا في قولهم وفي دلهم وهديهم وفي عقيدتهم وفي منهاجهم لم ولن ولم يكن لأحد غيرهم كان أو يكون، لا في الأمم السابقة ولا في هذه الأمة. وهم جيل فريد اختصهم الله رب العالمين لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر متفق عليه عند أهل السنة والجماعة، فكانوا علما وعملا على غير قياس، كما كان جمعهم صحابة على غير قياس. وأما الصحابي في الاصطلاح فاختلفت كلمة أهل العلم في تعريفه، وهذا يعود على قولين في الجملة. فأما الأول وهو قول الأصوليين الذين اشترطوا في الصحابي طول الصحبة وكثرة الملازمة، وهذا ليس بشرط على الصحيح، ولذا كان القول الراجح والصواب هو القول الثاني، وهو قول أهل الحديث، وهم جماهير أهل السنة والجماعة الذين قالوا بعدم اشتراط لا طول الصحبة ولا كثرة الملازمة. ومن ذلك قول ابن المديني رحمه الله الذي ذكره اللالكائي في عقيدة أهل السنة والجماعة، وذكره الحافظ في الفتح رحمة الله عليه، قال: الصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القول هو نص كلام أحمد بن حنبل رضوان الله عليه في عقيدته التي ذكرها اللالكائي وذكرها غيره، وهي أصول السنة للإمام أحمد. فنص على أن الصحابي هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من نهار، وأنهم أفضل ممن جاء بعدهم مهما بلغت درجته علما وعملا، فإن الصحبة منزلة لا تعدلها منزلة بعد منزلة النبوة. وقال ابن حجر رحمه الله كما في الفتح: أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابية من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. ثم قال: وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل رحمهم الله ومن تبعهما، ووراء ذلك أقوال أخرى شاذة ذكره في الإصابة في معرفة الصحابة رضي الله عنهم. وينظر في ذلك كلام الإمام ابن تيمية الحفيد كما في منهاج السنة النبوية، وقاله أيضا العلامة المعلمي رحمه الله في مجموع آثاره، ومن ذلك قوله: اسم الصحابي يعم عند الجمهور كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، والمراد رؤيته إياه بعد البعثة وقبل الوفاة، رؤية ذلك المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الوفاة، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، على ما يأتي تقريره بإذن الله جل قدرته. قال: وكذلك من قد رآه مسلما وآمن به ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات عليه، كطليحة بن خويلد وعيينة بن حصن رضي الله عنهما، وأضرى بهما من الصحابة كما في مجموع آثار المعلمي اليماني رحمه الله. قلت: والذي يخرجنا من جملة الاعتراضات على التعريفات المذكورات في تعريف السادة الصحابة أن نقول: وبالله المعونة والتوفيق، الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الثقلين حيا يقظة بعد النبوة مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت رده. وقولنا لقي يعم الرؤية وغيرها، فيشمل لقاء الأعمى به كابن أم مكتوم رضي الله عنه، ويخرج بقولنا لقي من آمن به في عصره ولم يلقى كالنجاشي وبعض المخضرمين الذين آمنوا بالنبي الأمين ودخلوا المدينة وقد مات فلم يلتقوا به حيا صلى الله عليه وسلم. ف فهؤلاء ليسوا من جملة الصحابة. وقولنا من الثقلين خرج به من لقيه من الملائكة، لأن المراد من اللقي هاهنا لقي المكلفين من الثقلين الإنس والجن. وعليه فمن الجن صحابة رضوان الله عليهم. قال ابن حزم في المحلى: وما يختلف مسلمان في أن من الجن قوما صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. فهذا صريح القرآن كما في سورة الجن وكما في سورة الأحقاف، وهذا أيضا ظاهر الأحاديث النبوية وكما جاء في السيرة المصطفوية. ومن الطريف هاهنا ما ذكره بعض أشياخنا حفظه الله تعالى، أنه التقى رجلا زعم أنه التقى ببعض الشيوخ يقول إنه التقى جنيا أسلم عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له هذا الشيخ ممازحا للرجل الذي صدق هذا الزعم: إذن أنت تابعي وأنا من تبع التابعين. وإنما يقول ذلك له ممازحا لأنه إن كان هذا الجني الذي لقيه هذا الشيخ صحابيا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فإذا من لقيه أي هذا الشيخ تابعي، ومن التقى بهذا التابعي فهو من تبع التابعين. وقولنا بعد النبوة، قلنا من لقيه من الثقلين بعد النبوة خرج به من لقيه مؤمنا به قبلها، كبحير الراهب الذي التقى النبي صلى الله عليه وسلم في سفرته مع عمه أبي طالب إلى الشام، وكان بعد غلاما يافعا، وكان بحيرا مؤمنا به، ولكن لم يكن بعد بعث صلى الله عليه وسلم، فليس بحيرا بصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام. ويخرج به أيضا من التقى به مسلما حنيفيا كعمر بن زيد بن نفيل رضي الله عنه، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة، لأنه كان على الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقولنا حيا يعني حال حياتي اللاقي للنبي صلى الله عليه وسلم، حال حياة الملاقي للنبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن من لقيه ميتا فليس بصحابي. قد يقول قائل: وكيف يلتقي بالنبي ميتا؟ نقول: لنخرج به جملة الأنبياء، لنخرج به جملة الأنبياء والمرسلين الذين التقوا بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، ولكن يستثنى من ذلك المسيح صلى الله عليه وسلم لأنه التقى به حيا، لأن المسيح ما مات وما قتل وما صلب، بل رفعه الله إليه سبحانه وتعالى، وكان الله عزيزا حكيما. إذن التقى النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج حيا، فيدخل في جملة الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك ذكره الذهبي في التدريب، وكذلك ذكره ابن حجر في الإصابة في معرفة الصحابة، ذكر المسيح صلى الله عليه وسلم. فمن خصائصه صلوات الله وسلامه عليه أنه نبي رسول صحابي عليه الصلاة والسلام. ومن خصائصه أيضا أنه كما جاء متمما لشريعة خير أنبياء بني إسرائيل وهو موسى الكريم، ومكملا لها وحاكما بها صلى الله عليه وسلم، فكذلك يأتي في آخر الزمان حاكما بشريعة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وادخر الله لهذه الأمة أن يكون مبتدأها على يد نبي يليه صديق، وأن يختم لها على يد ولي يليه نبي. فابتدأت على يد محمد صلى الله عليه وسلم، يليه الصديق الأكبر أبو بكر رضوان الله عليه، وتنتهي على يد الولي من عترة النبي محمد بن عبد الله المهدي، ثم على يد المسيح صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء لهذه الأمة المرحومة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. فائدة: ترجم الحافظ في الإصابة للمسيح صلى الله عليه وسلم في الصحابة، وذكر أن الذهبي استدرك على من قبله بذكره، وذكر نكتة لطيفة وهي: من هو آخر من يموت من الصحابة؟ والسؤال نفسه ملغز، لأنه لم يقل من هو آخر من مات من الصحابة، وإنما قال من آخر من يموت من الصحابة، ومراده المسيح صلى الله عليه وسلم، لأنه يموت صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. ولذلك يوردون هاهنا لغزا ذكره القاضي تاج الدين السبكي في قصيدته في آخر القواعد له، فقال: من باتفاق جميع الخلق أفضل منه، خير الصحاب أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان وهو فتى. من آمن بالمصطفى المختار من مضر ومن علي ومن عثمان وهو فتى، قد آمن بالمصطفى المختار من مضر. من هذا الذي هو أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو من الصحابة، وهو ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومراده أنه المسيح صلى الله عليه وسلم. وها هنا فائدة أخرى ذكرها الحافظ رحمه الله، قال: ولعله والعلم عند الله، لهذا السبب يوم القيامة يوكل الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر خطيئة ولا ذنب له، لأنه كالتابع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قولنا في التعريف: أن يؤمن به بعد النبوة حياً يقظة لنخرج به من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مناما، لأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه باتفاق لا تثبت له الصحبة. وقولنا مؤمنا به خرج به من لقيه كافرا، سواء عاداه كأبي لهب وأبي جهل، أو ناصره وأحبه كأبي طالب، وسواء أسلم به بعد أو لم يسلم كالتنوخي رسول هرقل الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم كافرا به، ثم بعد ذلك آمن وعاد إلى المدينة وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه. وقولنا ومات على ذلك، أي مات على الإسلام، ولو ارتد ثم أسلم وحسن إسلامه، وذلك على الراجح المختار، وهو قول جماهير أهل العلم، لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فقيد الله رب العالمين الارتداد هاهنا بأن يموت المرء على الكفر، فهذا الذي يحبط عمله. وأما من لم يمت على الكفر فهذا لا يحبط عمله. ومن جملة العمل الصحبة، وهي من أعظم المنازل، فإن ارتد وعاد إلى الإسلام فهو صحابي تثبت له الصحبة وتثبت له أعماله التي كانت قبل ارتداده، سواء ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمن كعبد الله بن سعد بن أبي سرح رضي الله عنه وأرضاه، أو ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمن وحسن إسلامه كطليحة ابن خويلد رضي الله عنه وأرضاه. فائدة: قال الحافظ العراقي في ألفيته: وتعرف الصحبات باشتهار لو تواتر أو قول صاحب، ولو قد ادعاها وهو عدل قبلا. ثم انتقل إلى أمر آخر، وفيه أن الصحبة تعرف بأن يشهد صحابي لآخر، أو يشهد هو لنفسه، أو يشتهر عنه ذلك، أو يتواتر عنه، كالعشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. وعليه فالصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الثقلين حيا يقظة بعد النبوة ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإذا ما تبين لنا من هو الصحابي ومن هم الصحابة رضي الله عنهم، فلا بد من معرفة وجوب اعتقاد عدالتهم رضي الله عنهم جملة وأفرادا. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا معه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال جل قدرته: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وقال الله سبحانه وتعالى في غير ما آية مبينا تزكيتهم ومدحهم والثناء عليه بما هو معلوم متقرر عند المسلمين لا سيما عند أهل السنة والجماعة، وكذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال كما مر في الفرقة النادية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولما نزل قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، قال صلى الله عليه وسلم: الناس حيز وأنا وأصحابي حيز. فقال صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، وهي دالة على تزكيتهم وعلى الثناء عليهم وبيان عدالتهم رضي الله عنهم جملة وأفرادا. ومن تنقصهم أو تنقص أحدا منهم فضلا عن أن يسبهم فهو ضال مضل واقع في جريمة عظيمة وفي إثم كبير وفي موبقة قد تصل به إلى الكفر لله سبحانه وتعالى على ما يأتي تفصيله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نصا واضحا: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لبلغ مد أحدهم ولا نصيبا. لو أن من جاء بعده أنفق لله رب العالمين لا لغيره، اتباعاً لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا اتباعاً لغيره، فكانت صدقته من الذهب لا من غيره من الأموال، وكانت في مثل جبل أحد، هذا الجبل العظيم الذي يترامى على مد البصر، لو كان المتصدق يتصدق بوزان جبل أحد فإنه لا يعدل عند الله مد أحدهم مجمع كفيه بشعير أو برد، بل ولا نصيفة، وهو الكف الواحد يتصدق به أحدهم لله رب العالمين، فإنهم قد بذلوا لله سبحانه وتعالى بذلا لا يعدلهم فيه أحد حاشا الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فمنزلة الصحبة لا تعدلها منزلة بعد النبوة. ثم إنهم من جاء بعدهم من المسلمين إنما هم في ميزان حسناتهم، فما من مؤمن آمن ولا مسلم أسلم ولا محسن أحسن إلا من بركة دعوتهم ونتيجة جهادهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكل مسلم كان أو يكون إنما هم في ميزان حسنات أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وقد نقل الإجماع على عدالتهم جمع غفير من أهل الحديث والأثر أهل السنة والجماعة، من هؤلاء الخطيب البغدادي كما في الكفاية يقول بعد ذكر الأدلة قرآنا وسنة على عدالتهم: هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقولهم من الفقهاء. ونقل نحوه ابن عبد البر وابن الصلاح والسخاوي والسيوطي وغيرهم في عدد غفير، وليس المراد أنهم رضوان الله عليهم معصومون عن الخطأ رضي الله عنهم. يقول الشيخ المعلمي رحمه الله قال ابن الأنباري: وليس المراد بعدالتهم رضي الله عنهم ثبوت العصمة واستحالة المعصية منهم، ثم قال: فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثبت خلافه ولا التفات إلى ما يذكره أصحاب السير فإنه لا يصح، وما صح منه فله تأويل صحيح. انتهى كلامه رحمه الله. وبنحوه قال ابن تيمية في الواسطي قال: إن جملة ما يروى عن الصحابة يدور على الكذب وعلى التمثيل، وأكثره زيد فيه أو نقص منه، وهو الذي يعتمد عليه السبئيون الجدد في الحط على الصحابة والزراية عليهم رضي الله عنه وسبهم وتنقصهم. وإنما مرادهم أن يكسروا باب الإسلام وأن يجرحوا حملة الشريعة، وهم بالجرح أولى وهم زنادقة، كما قال أبو زرعة رضي الله عنه ورحمه الله. ومن جميل كلام المعلمي عليه من الله الرحمة والرضوان أنه قال: ولو لم يرد من الله عز وجل ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم منهم شيء مما ذكرناه، يعني من عدالتهم، لأوجب الحال التي كانوا عليه من الهجرة ومن الجهاد والنصر وبذل المهد والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، لأوجب ذلك كله القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد الآبدين، بل نقول ومن سبقهم أيضا، فإنه ما من أصحاب نبي إلا وأصحاب النبي فوقهم، وكما أنه ما لنبي من منقبة ولا فضيلة إلا وللرسول صلى الله عليه وسلم مثلها وزيادة، فكذلك ما لأصحاب نبي من منقبة ولا فضيل إلا وله فوق ذلك، ولا نقول ذلك عصبية حاشا، وإنما انظروا في القرآن وانظروا في سيرة النبي العدنان. لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ما جاء أحد مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا كان ولا يكون رضي الله عنهم وأرضاه. وانظروا في أصحاب عيسى الذين يقولون له: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أو أصحاب موسى الذين يقولون له: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أرأيتم من أصحاب محمد نحو من ذلك أو ما يدانيه؟ إنهم طبقة صنعت على عين الله واصطفاهم لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وإن القنطرة التي يسلم لها اعتقاد المرء ويسير على صراط النجاة هي سلامة الصدر على أصحاب رسول الله. ومن وجد خلاف ذلك في صدره فإنه مشتمل على سوء وقد يعود به إلى الزندقة. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوه. ثم تلت قوله سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأولهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا عليهم ولا غيظا لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال النووي رحمه الله: واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لامس الفتى منهم أو من غيرهم، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال ينتقص أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول عندنا حق، وأن القرآن عندنا حق، فإنما أدى إلينا هذا القرآن وهذه السنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. إنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين، فإذا كان النقلة مجروحون، فالدين باطل. هذا هو مراد السبئيين قديما وحديدا من الزنادقة الذين يتكلمون بألسنتنا وهم في الظاهر من جلدتنا، وهم نما صدورهم تتأجج على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أصحاب. والأمر كما قال إمام دار الهجرة رضوان الله عليه ورحمته: إنهم لم يمكنهم أن يطعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام، فطعنوا في أصحابه ليقول القائل: رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. هذا مراد هؤلاء الزنادقة عليهم من الله ما يستحقون. قال الطحاوي رحمه الله: وحبهم أي الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فإذا ما تقرر أنهم عدول في الجملة وعلى الأفراد تبين كذب من طعن فيهم أو في أحدهم، وكذلك من قال أنه يأتي من بعدهم من يفوقهم علما أو عملا، كما قال أحمد في الرد على أولئك أنه من لقي النبي مؤمنا به قال ذلك أو قصر ولو ساعة من النهار فهم أفضل ممن جاء بعدهم كان ما كان علما أو عملا في معنى ما قال عليه من الله الرحمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم فيتكلم عن الآحادي لا عن الجمل لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف ما بلغ مد أحدهم ولا بلغ نصيفا فيتكلم عن أفضلية آحادهم على جملة من جاء بعده وآحاد من جاء بعده فلا يبلغ مرتبتهم أحد مهما كان. والذي يبقى لنا حتى لا نضل في هذه الخطة ما هو حكم من سبه؟ اختلفت مقالات الإسلاميين في ذلك على قولين رئيسين. الأول القول بكفر من سب الصحابة، والثاني التعزير لمن سب الصحابة. فالأول هو التكفير والثاني هو التعزير. وتفصيل القول في ذلك باختصار أن السب إما أن يكون لسبب ديني أو لسبب دنيوي. فإن كان السب للصحابة لسبب ديني فهو على ثلاثة: إما أن يسبهم كلهم دينيا بأن يتهمهم بالردة أو النفاق أو نحو ذلك من الطعن في الدين كالروافض الملاعين، هذا كافر بالله لأنه يرد القرآن والسنة والإجماع والتواتر على عدالة الصحابة كلهم رضي الله عنهم. وأما الثاني فهو الذي يسب أحدا لكن ثبت من نص القاضي قرآنا أو سنة أنه عدل كأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أحد الذين قطعت لهم بالتزكية وبالعدالة، فهذا حكمه أنه كافر لرد النص الشرعي قرآنا أو سنة. ولذلك لما جيء لسفيان الثوري فقيل له إن رجلا يسب أبا بكر وعمر قال هو كافر. قيل له إنه ماء قال لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. قيل فماذا نصنع؟ قال ألقوه في حفرة وأهيل عليه التراب. فالذي يسب في من قطعت له بالتزكية وبالعدالة وبالثناء من الله ومن رسوله فهذا يرد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن وقع في الصديق أو في الفاروق فما يحدث من الروافض الشيعة الذين يلعنون الجبت والطاغوت لعنهم الله ويقولون هما أبو بكر وعمر، هذا كفر صراحة بالله سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة أن يسب أحدا من الصحابة لم يثبت له نص قاطع على تزكيته بخصوصه في هذا الأمر، فهذا الذي يسبه مبتدع ضال فاسق بسب هذا الصحابي، على ولي الأمر أن يعزره وأن يؤدبه حتى يؤوب من هذه المعصية وهذه الموبقة، وقد يصل ذلك إلى قتله إن انتشر فحشه وانتشر سبه لهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. فإذا إن كان السب دينيا فإما أن يكون لجملة فهذا كفر، أو لمن شهد له الوحي بالعدالة فكفر، أو لمن لم يشهد له الوحي بخصوصه فهذه بدعة وضلال. وإما أن يكون الأمر لدنيا كأن يتهم ببخل أو جبن أو نحو ذلك، وهذا على ثلاث أيضا. فإن كان للصحابة جملتهم فهو كفر لأن لازمه رد الثناء في القرآن عليه وتزكيتهم ومدحهم ورد كلام الله الكفر سبحانه وتعالى، وقد عدلهم وأثنى عليهم ومدحهم. الثاني أن يسب من ثبت النصر له بالتزكية والمدح والثناء، وهذا يكون على شقين. لو أنه سب الذي ثبت له هذا الأمر بعينه، وثبت له في النص الشرعي بعينه، كأن يثبت للصديق رضي الله عنه كرمه وجوده وشجاعته، فيأتي فيقول إنه كان دخيلا شحيحا فيكفر لأنه رد النص الشرعي. أما إن كان سبه بغضا وكراهية شخصية، هذه ضلالة وبدعة، وقد تؤول بصاحبها إلى الزندقة. هذا يعذب ويؤدب حتى يرجع عن ضلالته. وأما الثالث، من يسب دنيويا من لم يثبت له النص الخاص به، هذه بدعة وضلالة، وصاحبها فاسق مبتدع ضال. فعلمنا أن جناب الصحابة مسؤول، وأن من اقترب منه بسوء فإنه واقع في الضلالة لا محالة، وقد يصل به الأمر إلى الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فإذا ما تبين لنا ذلك فعلينا أن تسلم صدورنا لأصحاب نبينا، وأن نبغض من أبغضه، وأن نكره من يكرهه، وأن نجعل أعراضنا دون أعراضهم رضوان الله عليهم. ويبقى لنا في هذا الأمر أنه يستثنى منه الطعن في عائشة، فقد أجمعوا على أن من طعن فيها فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه يرد تبرئتها في القرآن: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن وقع في عائشة فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. هذا الذي تلوكه ألسنة الشيعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون، ليس طعنا في عائشة، وإنما في فراش محمد صلى الله عليه وسلم لعنه الله. واختلفوا في غيرها من أمهات المؤمنين: أيكون لهن مثل حكمها؟ والراجح نعم، لأن العلة في الحكم واحدة، وهي تنزيل فراش البشير النذير عليه الصلاة والسلام. وفي الجملة يقول ابن السمعاني رحمه الله فيما ذكره ابن حجر في الفتح: التعرض لجناب الصحابة رضي الله عنه علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. ومضى معنا أنه ينتهي بصاحبه إلى الزندقة، وتبقى كلمة وهي التي افتتحنا بها هذه الخطبة بعد خطبة الحاجة، وهو أنه من أراد أن يعرف الإسلام الحقيقي فليلزم من هال أصحاب النبي قولا وعملا، ينظر في اعتقادهم كيف كان. هل كانوا يعطلون صفات الرب أو يكيفون أو يمثلون أو يحرفون؟ لا، بل كانوا يدرونها كما جاء، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يزكوا إلا أولي الألباب. وهل كانوا جبرية أو قدرية في القدر؟ أو كانوا خوارج وعيدية أو مرجئة وعدية في الإيمان؟ وهل كانوا في شيء من باب الاعتقاد على غير ما جاء به الكتاب والسنة؟ لا، فالزموا صراطهم وكونوا على منهاجهم، وكذلك في أخلاقهم وفي فعالهم كذلك كونوا على صراطهم. يقول مالك رحمه الله: بلغنا أن نصارى الشام لما رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لهؤلاء خير من أصحاب عيسى فيما بلغنا. فدخلوا في دين الله أخوانا، لأنه معلوم أن فعل واحد في ألف أوقع من قول ألف في واحد، لأن العمل أوقع في التعليم. ولذلك كان في عهدهم أن دخل الناس في دين الله أفواج من أقصاها إلى أقصاها في وقت يسير جدا في مدد بناء الدول والأمم، حتى إنهم وصلوا إلى البحر المحيط. وقال قائل: لو أعلم أن وراءك أناسا أدعوهم إلى الله وأعبدهم لله لخطك على فرسي هذا. جعلوا العالم القديم كله مسجدا تعلو في جنباته لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل كان أو يكون أحد مثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم؟ صلى الله رب العالمين أن يحيينا على ما كانوا عليه وأن يقبضنا على ما كانوا عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي المصطفى.